الأزلي الذي لا يتحول ولا تغير الدهور ولا عقار ولا يحيي حجزان الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وكمل نبي لديوان الأنبياء وختم. سيد أبا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هادية وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برا بشرا يراك محمدا بين الورى. الذي بعثك بالقرآن له حق ونور لمن أراد الهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هدت النسائم ومن حتى على الأيت الحمائم. أي الأخوة المؤمنون عود طيب مبارك إلى آيات الله البينة تزالكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق لنا ولحضراتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي واجعله رب رضيا ولم تكن شيئا

لتنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله لنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا Yeah. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا أخواتنا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم لا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. الشركة عمل الهندسة الصوتية ادارت محمد سلام ببرهمتوش تليفون 66-0236 برهمتوش. الشركة عمل ادارة كربية من اصحى معطات الدجلات الكبرى تحت ادارة الذي الحج ندى بطح المريض من مخزن فراشة الزبائن الكبرى كسر ضعف المتنكر والخدمة الممتازة تحت ادارة الذي الحج نبوي ببرهمتوش كفر الروح. يا جماعة الطب الكريم شكر الله وسعكم جميعا.